عظيما. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما مطعمكم لوجه الله إنما مطعمكم لوجه الله لا نريد من نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم فهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك

خير البريء. صدق الله العظيم.